بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الضحايا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: كتاب الضحايا، ما يتقى من الضحايا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ضحى مرة بالمدينة. قال نافع: فأمرني ابن عمر أن أشتري له كبشا فحيلا أقرنا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت. قال: ثم حمل إليه قال فحلق رأسه حين ذبح كبشه، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج، وقد فعله ابن عمر. قال: باب ما يتقى من الضحايا، يعني بما لا يصح أن يقع أضحية. الأضحية لابد أن تكون سليمة، لأنها دليل على رغبة الإنسان فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، لابد أن تكون سليمة. فإن كانت معيبة فهناك عيوب لا تؤثر، وهناك عيوب مؤثرة في الضحايا فلا يصح الضحايا معها، وهي التي أشار إليها النبي هنا صلى الله عليه وسلم. قال: العرجاء البين ضلعها، ضلعها يعني عرجها. العرجاء البين، معنى ذلك أنه لو كان هناك عرج خفيف فإنه لا يؤثر، لأن النبي قال: البين ضلعها يعني عرجها. والعوراء البين عورها، أيضا دل هذا على أنه لو كان خفيفا فإنه لا يؤثر في الضحايا. والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي ليس لها لحم ولا شحم وإنما هي كبيرة لم يعد فيها لحم، فإنها تكون هزيلة ولا ينتفع بها. هذه العيوب التي تمنع من الضحايا. أما إذا كان العيب بسيطا وقليلا فإنه لا يؤثر في الأضاحي. نعم. قال هنا: قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج. ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج، يعني إذا لم يكن حاجة، لأنه في الحج يوم العيد يأتي فيرمي جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات، ثم بعد ذلك يمحر هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ثم يأتي فيطوف ويسعى. هذه الأعمال التي تكون يوم العيد من رمي وذبح وحلق وطواف وسعي. هل المضحي يحلق رأسه؟ يقول ابن عمر: وليس ذلك بواجب على من ضحى إذا لم يحج. وقد فعله ابن عمر، ولا ندري ما حجة ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، فلم يثبت أن المضحي يحلق، إنما إذا أراد أنه إذا أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره حتى يذبح يوم العيد، إذا أراد بذلك أنه يحل له حينئذ أن يأخذ من شعره فنعم، أما حلق مخصوص من أجل الأضحية هذا لم يرد. لكن لو كان جواز الأخذ من الشعر هذا هو الوارد، لأن النبي قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره ولا بشرته، يبقى ما يمس الشعر والبشر. متى يمس؟ إذا ذبح أضحيته يوم العيد، فإذا أريد بذلك هكذا يعني أنه يباح له أن يأخذ من شعره لا إشكال، أما أنه ينحر ثم يحلق أي يذبح ويكون هذا الذبح منوطا، ويكون هذا الحلق يحلق ثم يكون هذا الحلق منوطا بالذبح، فلم يرد حلق مخصوص مع الذبح للأضحية يوم العيد، إنما هذا يكون للحاج إذا نحر يوم العيد فإنه بعد ذلك يحلق ويكون قد حل التحلل الأول، يكون قد حل التحلل الأول وهو التحلل الأصغر. نعم. شيخنا في الفترة هذه الأربعة خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يقتصر على هذه الأربعة فقط ولا يتعدى، ومنهم من قال نتعدى إلى سائر العيوب الظاهرة، ولعل هذا هو الأوفق والأكمل. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله الأنصاري أنه سأل ابن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها، فقال سعيد بن المسيب: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فسألته فقال مثل ما قال سعيد، غير أنه قال: فإن لم تجد بقرة فسبع من الغنم. ثم جئت خارجة بن زيد ابن ثابت فقال مثل ما قال سالم. ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي فقال مثل ما قال سالم. قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، أو يذبح البقرة أو الشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها ويشركهم فيها. قال مالك رحمه الله: فأما أن يشتري الرجل البدنة والبقرة ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس في النسك والضحايا، ويخرج الرجل منهم حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في شيء من ذلك، وإنما يكون ذلك عن أهل البيت الواحد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمارة ابن صياد أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال: ما تجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا. البدنة ومثلها البقرة، سواء كان هذا بعيرا أو بقرة، فما هو العدد الذي يجزئ عنه البدنة أو البقرة؟ العدد، من أهل العلم من يقول سبعة وهذا هو الأشهر، ومنهم من يقول عشرة، فيجزئ عن سبعة ويجزئ عن العشرة، والمعمول به والمشهور عند أهل العلم أنها تجزئ عن سبعة، كما جاء أيضا في الصحيح من حديث جابر في يوم الحديبية أنهم ذبحوا ذلك عن السبعة، فتجزئ البدنة عن سبعة، هذا هو المشروع. أو يذبح الإنسان شاة عن نفسه، فإن ذبح شاة فالشاة عن الواحد، وإن ذبح بعيرا فإن البعير يجزئ عن سبعة، البعير يجزئ عن سبعة وعليه. فلو أن الإنسان اشترك في سبع بدنة أغنى ذلك عن شاته، لكن العلماء قال أيهما أفضل، الشاة أم سبع البدنة؟ الشاة أم سبع البدنة؟ قالوا الشاة أفضل، يعني أن يستقيد الإنسان بذبيحته هذا أفضل، فالشاة أفضل من سبع البدنة. أيضا هنا ذكر أن أهل البيت يدخلون مع حصتك، سواء كانت شاة يدخلون معك في حصتك، سواء كانت شاة أو كانت سبع بدنة، فيذبح الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، هذا هو الأفضل. إذا كنت ستذبح فانوى أن يكون ذلك عن أهل بيتك. قال مالك: إن أحسن ما سمعته في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة أو يذبح البقرة أو الشاة الوحيد. إذا الشاة الوحيدة تجزئ أيضا، أن يدخل الإنسان فيها أهل بيته، وأن يدخل فيها الأموات أيضا. هل يدخل فيها الأموات؟ قالوا نعم، يجوز أن يدخل فيها الأموات، يدخل فيها الأموات فيكون عن أهل بيته من الأحياء ومن الأموات. لكن الذي كرهه أهل العلم أن يختص الإنسان الأموات بالأضحية، فيضحي مثلا يقول هذه أضحية عن أمي أو هذه أضحية عن أبي، فيخص الميت بذلك، كره العلماء ذلك لعدم ورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. لكن لو دخل الأموات تبعا، الأموات دخلوا تبعا فلا بأس، فيضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وينالهم الأجر، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم نعم. ما هو؟ قال مالك: فأما أن يشتري الرجل بدنة البقرة ثم يشترك فيها وجمعته بالناس في النسك والضحايا، ويخرج الرجل منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك شيء من ذلك، وإنما يكون ذلك عن أهل البيت الواحد، وإنما يكون ذلك عن أهل البيت الواحد. لعل هنا يريد رحمه الله تعالى، قال: فأما أن يشتري الرجل بدنة البقرة ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس في النسك والضحايا، ويخرج الرجل من حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في شيء من ذلك، وإنما يكون ذلك عن أهل البيت الواحد. كلام يعني كان في غموض. فمن يشتري الرجل بدن البقرة ثم يشترك فيها هو جماعة، يعني بعدما يشتريها هو بنفسه فيشرك جماعة من باب تحصيل أنه يأخذ المال ثم يعطي كل واحد حصته، قال هذا يكره. إنما تشتري وتشرك معك في النية أهل بيتك، يعني كان يكون هذا فيه الرغبة في المال وليس فيه الرغبة في حصول يعني الأجر من يدخل معه، يتاجر بذلك، يتاجر بذلك، ويخرج الرجل منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها. أما إذا كان سيجعل ذلك لأهل بيته يدخلون معه في البدنة أو في البقرة أو الشاة فلا يكره ذلك. لكن إذا قصد الإمام مالك ذلك فلا كراهة فيه أن يدخل السبعة وكل يشترك فيها بحصته من الثمن واللحم، فذلك لا بأس به. وإن قصد هنا أيضا أنه إذا دخل إذا أخرج حصته أنه يجعلها عن نفسه وعن أهل بيته فإنه يكره ذلك أيضا لا وجه للكراهة في هذا، فإنه سواء ذبح الشاة وحدها وجعلها عن نفسه وأهل بيته أو كان له سبع فجعله عن نفسه وعن أهل بيته كل ذلك لا يضر سواء كان سبعا أو كان شاة مستقلة، فلا ندري عن وجه الكراهة في هذا أو ماذا يقصد مالك في هذا. يقول ويخرج الرجل منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها، يمكن لعله قصد هنا أنه الثمن لا يدفع، يعني يشتري الرجل بدنة ثم يشترك فيها هو جماعة من النسف من النسف والضحايا وهو يشتري البدن ثم يجعل ثمنه الذي سيدفعه يوزعه على سائر الستة ويأخذ لحمه، يبقى هو من جهة الدفع لم يدفع ومن جهة اللحم أخذ ومن جهة اللحم أخذ. قال فإن ذلك يكره، فإن ذلك يكره لو قصد هذا، نعم هذا له وجه. نعم يحتمل ذلك أيضا، لكن هذا كله لا وجه في الكراهة. نعم هذا لا وجه فيه الكراهة. حتى ولو كان حتى ولو كان التشريك اشترط قبل الذبح أو بعد الذبح؟ نعم التشريك اشترط قبل، لا يكون قبل الذبح لأنه بنية، احتاج إلى النية قبل الذبح. بعد الذبح صارت لحما ما صارت الضحية تذبح، لأنه يعني يتعبد بالنية قبل الذبح لتكون أنت ذابحا أضحية، أما بعد الذبح صارت لحما خلاص، تشتري لحم بقى من جزار وتصدق به لا تكون أضحية، إنما الأضحية التي تذبح في هذا الوقت المخصوص بنية الأضحية بعد ذلك تصبح لحما. نعم. قال رحمه الله باب في ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. فدل هذا على وقت الذبح، وأن وقت الذبح هذا يكون بعد صلاة الإمام، يكون بعد صلاة العيد مع الإمام، فإن تعددت الصلوات في البلدة الواحدة وصار أكثر من إمام فأيما إمام فرغ صح الذبح من بعده، صح الذبح من بعده، ولا يعتبر الوقت فقط إنما يعتبر الصلاة. فلو أهل بلد يجتمعون في مصلى واحد فلا يذبح أحد إلا بعد الصلاة حتى ولو تأخرت الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه الأضحية وطولب بغيرها، لم تجزئه الأضحية، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، أما بعد الصلاة فهي مجزئة. نعم. إلا أبا بردة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه. وأيضا جاء في رواية أخرى فإنه لما استأذنه في ذبح شيء قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. المهم الشاهد أنه إذا ذبح قبل الوقت فإن ذلك لا يجزئه ولا يكون ولا تكون ذبح وضحية، بل تكون شاته شاة لحم وفاتت الأضحية عليه، وعليه أن يأتي بغيرها. يأتي بغيرها إذا كان قد عينها، عين الأضحية فيأتي بغيرها. نعم. لسه مشغول يعني. طب وماله حضرك اوفق بالسنه، لان هو الاصل حين يكون الذبح خاصا بك، هذا من جهه التعبد، ذبح عن سبعه ذبح عن واحد، فيكون هذا اكمل، تكون الاضحيه تقولها المذبوحه لك حتى ولو كانت شاتل، هذا افضل من ان تكون انت تكون شريكا ضمن سبعه وقت الذبح، فهذه اضحيه واحده تكون عن سبعه، ليس نظر الى اللحم، نظر هنا الى ان المذبوح هذا عن سبعه، او ان يكون المذبوح عن واحد، لا شك ان هذا اكمل. نعم. اضحيه؟ لا، هذا صدقه ليس اضحيه. شراء اللحم هذا صدقه وليس اضحيه. نعم. حتى ولو نوى، حتى ولو نوى. تجوز عن مين؟ ما في اشكال. لا تختلف. احنا وقت الذبح انت نويت الدخول معه في اضحية، لان الاضحية عبادة مخصوصة، الاضحية ليست لحما، والا ما كان يعين بهيمة الانعام وابل وبقر وغنم وقت للذبح ووقت غير الذبح. لا، انما لو اشتريت لحما صارت صدقة من الصدقات، ما صار لها احكام الاضحية هذه. في واحد سيشتري لحما ويضحي به ثم يمسك عن شعره ويمسك عن بشرته ويمسك عن ظفره؟ ابدا. كيف يعني فرق مسبق؟ طب هو ينوي اضحية ولا ما ينوي؟ طب خلاص اذا نوى اضحية ما في اشكال، خلاص هو الجزارة يكون هنا وكيل في الذبح فقط، يكون يبقى هي مش لحم واشترى كشراء عادي، هو هنا سيكون الجزار وكيلا. وانا لما اقول للجزار مثلا كالبقرة انا اشترك معك في هذه اضحية ثم يوم العيد اذبحها بعد صلاة العيد واخذ، هذه ما في اشكال، لكن احنا بنتكلم في من يشتري لحما من عند الجزار ثم يخرجه في هذا الوقت، هل يكون هذا اضحية؟ لا، ما يكون اضحية، لانه لابد عند الذبح ان يكون التعبد بالاضحية، انما بعد ذلك شراء لحم، هذا شراء لحم ليس اضحية، صدقة من الصدقات، اشتري انسان لحما تصدق به، هذا صدقة من الصدقات ليس اضحية. الاضحية يلزم ان تذبح في هذا الوقت المخصوص على النية المخصوصة، نعم، بأحكامها المعروفة. لا يعني بعيدة شوي، والله أعلم يعني إني أنا كلام مجمل شوي، الله أعلم. ايوه صح، ما هو هو في النهاية الصورة اللي قصدها مالك أنه لن يدفع، لكن كيف يعني لا يدفع؟ هل هم اشتروا غيرا من نية إيه بقى؟ واشتراها من غير نية التضحية كان شرها لحم. ثم جاء جماعة فقالوا نريد أن تكون هذه التضحية، فقال أنا قد اشتريتها وليس معي المال، فادفع لي المال ويكون نصيبي أني قد قمت بشرائها. فين التصريح بهذا؟ يقول أنا الذي اشتريتها، يكون إسقاط حصتي مقابل أنه الذي اشتراها. أيوة، بس لأنه هو الذي اشتراها. أيوة ماشي، بس لأنه هو الذي اشتراها أسقط حصته لأنه هو الذي اشتراها. أيوة بس الإسقاط لأنه هو الذي اشتراها. فين التصريح بهذا؟ المهم أيا كان المهم أنه يعني يسقط حصته ويأخذ حصته من اللحم ولا يدفع مقابلها يعني مالا، أيا كان المهم. نعم شيخنا، حديث أبي بردة حديث عين ولا حد؟ وقعت أبي بردة الصحنة وقعت عين ولا تعد. قال رحمه الله: باب ادخار لحوم الأضاحي أو الأضحى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا وادخروا وتزودوا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت عمرة قالت عائشة: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله: وما ذاك؟ أو كما قال؟ قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقرب إليه أهله لحما، فقال: انظروا ألا يكون هذا من لحوم الأضاحي، فقالوا: هو منها. قال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. فكان في أول الإسلام يوما كان هناك حاجة وفاقة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأنه ينبغي أن تؤكل الأضحية في خلال ثلاثة أيام، فحينئذ يعظم الإخراج من الأضاحي والصدقة حتى يطعم الفقراء. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بادخار اللحوم بعد الثلاث، لا بأس بذلك، فنسخ هذا الأمر. فكان في أول الإسلام في أول الأمر هناك نهي عن أن يدخر الإنسان لحم الأضحية بعد الثلاث، من أجل أن يخرج الناس ما عندهم حتى يأكل الفقراء، ولا يدخر هذا وذاك ويمتنع الفقراء من الأكل. ثم بعد ذلك لما حصلت الساعة والحمد لله أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار بعد الثلاث. نعم. في اللي ايه؟ على تكرر نفس الحالة مضافة في شعر بجعل الناس مجاعة وجعل الناس لا ده في يكون الأضاحي لما دي مسألة أخرى حدث مجاعة هذه مسألة أخرى من هجع بالناس هذه مسألة أخرى لا لا علاقة لها بالناس لو حصل في الناس مجاعة وهناك قادرون فيلزمهم الإيمان يلزمهم الإيمان بإخراج ما عندهم نعم إيه هو كذلك هو لا يخرج كل شيء انما هو يخرج الزائد يخرج حصة معينة يخرج حصة معينة نعم لكن هو الاصل انه يبقي كثيرا لفقراء الحر نعم لكن هو ده الاصل لا يخرج كل شيء يبقي نعم وإنما نظمت هذه الأمور لأنهم كانوا يذبحون ويربون في شوارع ميناء وفي شوارع مكة قبل المجزر الآلي هذا كانوا إنما الواحد يذبح ويترك يذبح ويترك حتى تتعفن ميناء في خلال يوم العيد فقط ولم يكن ينتفع الفقراء بها انتفاعا يعني سليما وصحيحا فالآن صار كل شيء منظم ويأخذون هذه الذبائح يذبحونها ثم يعطون قسطا منها للفقراء خارج الحرم ولعل هذا ما يساوي الأضاحي لأنه بالنسبة للهدي وكذا فهو في الفقراء بالنسبة لدم الجبران إذا كان بسبب محظور كترك واجب او ارتكاب محظور فانه لابد ان يكون في فقراء الحرم اما ما يتعلق بالاضحية فالاضحية في اي مكان كذلك ما يتعلق بالهدي فانه يجوز الانسان ان يأخذ منه ويعود الى بلده يبقى من باب اولى ايضا يتصدق بها الفقراء فاذا اللحوم التي تذبح هي اقسام منها ما يكون نتيجة محظور ارتكاب محظور أو ترك واجب وهذا يتعين أن يكون في فقراء الحرم ما يخرج خارج الحرم يتعين أن يكون في فقراء الحرم ومنه ما يكون أضحية يكون أضحية أو يكون هديا فهذا للإنسان أن يحمل معه إلى بلده وبالتالي يجوز أن يخرج خارج الحرم نعم طيب لعل